وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا على حديث المؤلف رحمه الله تعالى على قوله: أتعبدون ما تنحتون. وذكر أن الشرك ينقسم إلى نوعين. ذكر النوع الأول جعل تمثال ثم يعبد وسماه بالصنم، والثاني سماه بالوثن إذا كان بيتا أو شجرة أو حجر أو نحو ذلك. وكان المؤلف مال إلى التفريق ما بين الوثن والصنم، وتقدم أن الراجح أنه لا فرق بينهما، وأن المقصود بذلك هو ما يعبد من دون الله جل وعلا. والأصنام أمر الإسلام بإمالتها وتحطيمها، وحرم بيعها واقتناءها، فليست لها حرمة بالإسلام. وقد نص العلماء على أن كسر الصنم لا يضمن، كسر الصنم لا يبنى، يعني معنى أن أحدا كسر لرجل ما صنما وإن لم يكن له عابد فإنه لا ضمان عليه في ذلك، لأنه مأمور بعدم اقتناء الأصنام وعدم تعليقها أو التزين بها أو نحو ذلك. وللأسف الشديد مع بيان الإسلام لهذه المسألة أننا نجد الآن في بيوتات المسلمين أصناما، نجد أصناما على هيئة دببة وعلى هيئة طيور وعلى هيئة نمور وأسود وهو إلى غير ذلك، فيجعلونها كزينة في بيوتهم. وللأسف الشديد أن نرى بعض الأصنام التي يصنعها بعض المحترفين للنجارة في ذلك في هذه البلاد، ونجد بعض المسلمين يشتريها للأسف الشديد، يشتري هذه الأصنام ويجعلها في بيته يقول للزينة. نقرأ بعض الأحاديث المتعلقة بأحكام الأصنام في الإسلام في الصحيحين. من حديث جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، إذن بيعها حرام، ومن أكل من ثمنها فإنما يأكل في بطنه سحتا. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويدهن بها الجلود يستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل ما حرم عليهم شحومها أجملوه، أي أذابوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وفي الصحيحين من حديث ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. هذا من باب التقرير، وهذا فعل نبي من أنبياء الله، وسيجعله الله جل وعلا حجة على أهل الكتاب في آخر الزمان. فأولى أولويات أعماله التوحيد. الأصنام هذه التي كانت تعبد من دون الله يكسرها برمتها فيكسر الصليب، والصليب كما تقدم يطلق عليه اسم الصنم والوثن، فهي آلهة تعبد من دون الله جل وعلا. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة قال: قال عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه: كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. وقع في نفسي هذا، وهذه فطرة الله التي فطر الناس عليها. العقول السليمة والفطرة المستقيمة تنبذ الشرك وتمقته. فيقول: وقع في نفسي، كنت أظن أنهم على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه. فرق بين هذا الرجل وبين قول الله جل وعلا: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. هذا سمع بأن هناك رجل يدعو إلى عبادة الله وحده ويبين أن عبادة الأوثان باطلة، فتحرك ليسمع منه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فالمؤمن مطالب بالبحث عن الحق، إنسان ما يجلس ينتظر الحق يأتي إليه كما يقول بعض الناس: الدعاة ما أتون ولا أنفعنا ولا. لا، ليس بصحيح. أنت كذلك مأمور بأن تبحث عن الحق وأن تسأل عنه، كما أنت حريص على أمور الحياة الدنيا وزخرفها وزينتها، فكذلك أنت مأمور بالبحث والتنقيب عن دين الله تبارك وتعالى. قال: فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه في بداية الأمر. قال: فتلطفت حتى دخلت عليه، مثل قوله جل وعلا: وليتلطف فليتلطف ولا يشعرن بكم أحد، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. قال: فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: بأي شيء أرسلت؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان. هذا الحديث أيضا يؤكد الترادف اللغوي بين الأوثان والأصنام. في الأحاديث المتقدمة كان يسمى بإيش؟ بالأصنام، والآن هنا بالأوثان. قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، يعني لا تستطيع أن تتبعني وتظهر ذلك. ألا ترى حالي وحال الناس؟ لاحظ التعامل مع فقه الواقع وأصول الأمر المعروف والنهي عن المنكر ومراعاة المصالح والمفاسد. ألا ترى حالي وحال الناس؟ يعني نحن في ضعف وليس هذا وقت إظهار ذلك، بل نصبر حتى يعلم جل وعلا بالفرج. ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. فأتيت والحديث إلى آخره. إذن هذا حكم الأصنام والأوثان والصلبان في الإسلام. قال مالك رحمه الله تعالى: ويدخل فيه القبر ومكان جلس فيه أحد الصالحين واعتكف الأربعين، أي يدخل في جملة الأوثان والأصنام التي تعظم. فهناك من يعظم القبور، وهناك من يعظم الأماكن التي يجلس فيها هذا العبد الصالح، يقول اعتكف فيها للأربعين أو عكف على العبادة والرياضة، ويدخل فيه اللحد أو عود ينسب إلى أحد الصالحين والأولياء أو ضريح مصنوع. كل هذه أشياء ابتكرها هؤلاء، يجوز التجويف ويجلس فيه كاللحد. وعود ينسب إلى أحد، هذا عود فلان، هذا عصا فلان. قال: أو ضريح مصنوع من القرطاس منسوب إلى سيدنا حسين بن علي. هذا أيضا موجود في زمنه ورآه المؤلف للأسف. و ويقول: والعلم. ثم قال كلمة لم أفهمها حقيقة، يقول: وشدة ومن هدي الذي ينسب إلى الإمام قاسم. ما علمت معنى ذلك، لكنه يظهر أنها أماكن ونصب يعظمها عباد القبور. والعجيب أن هذا مختصر له، لكن حقيقة هناك فروق واضحة جلية جدا بين الأصل والمختصر. حتى في الباب وكذا، يعني كأنه وعرف هنا قال للشيخ سدوا، قال: هذه شخصية خيالية لا وجود لها، والغالب من يعتقد فيها ويذبح لها لقضاء الحوائج وأداء نذور النساء. ما ذكر شيء عنها. طيب، قالوا الشيخ عبد القادر الكيلاني: ومصطبة توضع عليها الضرائح القرطاسية المنسوبة إلى سيد الحسين، ومكان تعود الأساتذة والمشايخ، ومكان يعني فن وأماكن تعود الأساتذة والمشايخ والجلوس فيه للإفادة والإرشاد، فيعظمون كل ذلك ويقدمون إليه النذور والقرابين. والتعظيم كثير في هذا الزمان أيضا، يعني يأتون مثل هذه الأشياء ويتمسحون بهذا، أيضا نوع من أنواع التعظيم موجود. يقول: نرجو بركة هذا المكان، جلس فيه الولي فلان ودرس فيه العالم الفلاني، إلى غير ذلك، يتمسحون بآثارهم. قال: ويصنعون لبعض الشهداء طاقا وعلما ومدفعا. هذا كله من التلاعب. طاق يعني محراب، يقول محراب الشهيد فلان، وعلم الشهيد فلان، ومدفع الشهيد فلان، ومقبز الشهيد فلان، وهكذا. قالوا: يقربون إليه الأنعام ويحلفون به، ويدعون بعض البيوت لأسماء، أو يدعون بعض البيوت لأسماء بعض الأمراض، فبيت يشتهر الجدري، يعني لعله بيت الجدري يعني، وينسبون بعض البيوت إلى بعض الإلهيات أو آلهات الهندية البرهمية، فهذه كلها أوثان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين إذا الذين يصبحون فريسة الشرك والفنية عند دنو الساعة وفي آخر الزمان، يكون شرك من نوع العفوف على أشياء تنسب إلى السابقين، فيعتقدون في هذه الأشياء النفع والضرر، ويغنون في تقديسها وتعظيمها، خلاف المشركين المشركين الهند والمشركين العرب، فإنهم عباد أصنام يعبدون التماثيل ويتمسكون بها. وكلتا الطائفتين مشركة، قد أعرضوا عن الله وعارضوا الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلموا. يعني يشير إلى أن شرك المتأخرين سيكون من باب الغلو في أشخاص وأماكن معينة يعتقدون فيها الصلاح والورع، بينما شرك الهنود الذي رآه هو وشرك العرب عبارة عن عبادة أصنام محضة يتعبدونها. يعني كان يقول: ليش لا يلزم أن ينشأ الإنسان صنم، لا يلزم أن يكون هناك اللات والعزة وهبا حتى نقول هؤلاء أشركوا بالله، من غلا في صاحب قبر، من غلا في شيخ أو ولي أو تقي أو نحو ذلك فعظمه وأضفى عليه بعض أسماء الله وصفاته، هذا كذلك مشرك كشرك أبي جهل وأبي لهب ومن كان يعبد الأصنام من قبل. قال: الذبح تقربا وتعظيما من حق الله تعالى. أخرج مسلم عن أبي الطفيل أن عليا رضي الله عنه أخرج صحيفة فيها: لعن الله من ذبح لغير الله. وقد دل هذا الحديث على أن الذبح لغير الله من الأعمال التي خصصها الله لتعظيمه، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك. في سنن أبي داود من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة قال: حدثني ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة هذه هضبة وراء ينبع تقع قريبا من ساحل البحر الأحمر. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ أحد سماه وثنا لكونه كان يعبد من دون الله جل وعلا. قالوا: لا. لاحظ أن الإسلام ينفي كل شبهات الشرك كلها، فبقع عض فيها غير الله وعبد فيها غير الله لا يجوز أن تخصها بتعبد مهما كان، ولو كان نذرا، مع النذر يصير واجب ليس كذلك، ولو كان نذرا لا يجوز أن تأتي به، تكفر عن هذا النذر كفارة يمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين، أخرجه مسلم. قال: وقد قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. أيضا أي مكان عظمه المشركون بعيد من أعيادهم لا يجوز أن يخص بعبادة، ولا يخص بتعظيم وتقديس، ولا يخص بأعمال مخصوصة، والمعنى لا بد من الإعراض عن ذلك حتى لا يستعمل الشيطان ذلك ذريعة لإحياء الشرك في تلك البقعة مرة أخرى. فإن الشيطان يأتي ثم يذكرهم: هذه البقعة ما عظمها هؤلاء الصالحون إلا لأنه كان فيها فلان وفلان وعلان، كما فعل مع قوم نوح. فسدا لهذه الذريعة منع الإسلام ذلك مطلقا. قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء نذري في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فمن ذبح لغير الله جل وعلا فقد كفر بالله عز وجل. وقد تقدم الحديث عن الذبح والتفصيل فيه. قال مؤلف: عودة الجاهلية وعاداتها وعقائدها في آخر الزمان، يعني ترجع على ما كانت عليه في أول الحال والعياذ بالله. يقول: أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى يعبد اللات والعزى. لا، بأسمائها. لا، الشيطان كيف سيخرجها ويخرج أسماءها مرة أخرى فتعبد اللات والعزى مرة أخرى، صلى الله العافية والسلام. فقلت: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إن ذلك تام. يعني تظن أن هذا لن يعود مرة أخرى الشرك مرة أخرى. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفي من كان في قلبه مثقال ذرة أو مثقال حبة من خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. يرجع الناس مرة أخرى إلى عبادة اللات والعزى. صحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. بالخلص هذا هو طاغية دوس كان يعبد من دون الله جل وعلا. يقول النبي لن تقوم الساعة حتى يرجع الناس مرة أخرى إلى هذا الطاغية ويطوفون حوله، وخص النساء أنهن أكثر من سيفعل ذلك والعياذ يرجعنا. وقول تضطرب ألياتهن دلالة على التبرج والسبور، وإلا فإن أليات المرأة لا تظهر إلا إذا كانت قد لبست الضيق من السياق، مما يدل على أن ذلك الزمان زمان فحشاء ومنكر وشرك أكبر، نسأل الله العافية والسلام. قال المؤلف: وقد دل هذا الحديث على أن للشرك القديم والوثنية البائلة عودة وانتارا في آخر الزمان، قد تحقق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد بدأ الشرك القديم الذي ظن كثير من الناس أنه قد انقرض ينتشر بجوار ما يفعله المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم والأولياء والأئمة والشهداء من أعمال الشركية، فمنهم من يؤمن بتماثيل الكفار فيقلدونهم في عاداتهم وتقاليدهم، مثل السؤال من سدنة تلك الهياكل وبيوت الأصنام واللجوء إليه في المعضلات والمبهمات، والإيمان بالسعد والنحس وتأثير الأنواء والنجوم والخضوع للإلهات التي خصصت لبعض الأمراض والتقرب إليها بالنذور والاحتفال بأيام ومواسم جاهلية يحتفل بها الوثنيون في الهند والمجوس في إيران، واتخاذها أعيادا وأيام فرح وسرور وأكل وشرب وإنارة بيوت وتزيينها، مثل ديوالي في الهند والنيروز والمهرجان من أيام الفرس والمجوس، والاعتقاد في القمر والأقرب تحت الشعاع، وإن هذه كلها من عادات الهنادك والمجوس التي انتشرت في المسلمين، وقد تبين من ذلك أن الشرك يتسرب إلى المسلمين إذا هجروا القرآن والحديث وتمسكوا بعادات الآباء والأجداد وتقاليدهم. هذه نقطة المسألة، أن الناس سيعودون في آخر الزمان إلى الشرك بسبب ابتعادهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال مؤلف: فتنة الشيطان في آخر الزمان. أخرج مسلم عن عبد الله بن عمر، عندكم مكتوب بن عمر صوابه عمر، عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيبعث الله عيسى بن مريم فيطلبه فيهلكه، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: ماذا تأمرنا؟ قال: فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم. لاحظ الفتنة كيف كبيرة، الرزق دار كثير جدا والعيش من أحسن ما يكون، عمائر وطائرات وبارد، كل شيء موجود، كل شيء متيسر. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. لا، هذه فتنة من الله جل وعلا، ولهذا دائما نذكر ونؤكد على أن الحق والباطل لا يعرف بمقاييس الحياة الدنيا، لا يعرف بزخرفها وعرضها. يعني بعض الناس يقول: لو كان هؤلاء على باطل كيف يعطيهم الله جل وعلا هذه الإمكانات والطاقات وإلى غيره، وكأنه ما قرأ القرآن. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، القرآن بيّن أنه آتى أقواما قبلنا أشياء عظيمة جدا لعلهم أن يرجعوا إلى الله، فازدادوا بها طغيانا فدمرهم الله وما كانوا يصنعون. قال تعالى: ودمرنا ما كان، قال الله جل وعلا: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرفون. وقال: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وقال: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون ونقل طلعها هضيم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. كل هذا كان عندهم ممكن لهم، ما انتفعوا. عاد استكبروا فأهلكهم الله جل وعلا. ثمود استحبوا العمى على الهدى فأهلكهم الله جل وعلا. وهكذا وما هي من الضالين بعيد. هؤلاء فتنتهم دعاهم الشيطان إلى الشرك فاستجابوا له وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم. فالإنسان عليه أن يعتبر بمعرفة الحق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا بعرض الحياة الدنيا. فرب أقوام الفقراء هم خير عند الله من ملايين الأغنياء، ورب أقوام أغنياء هم شر عند الله جل وعلا من الجهلان التي تفهمتنا بأنفها. قال: وقد دل هذا الحديث على أنه ينقرض الجيل المؤمن الراسخ في العلم ويخلفه السفهاء الذين طاشت أحلامهم وخفت أجسامهم وقويت ضراوتهم وأسفوا من الإستاء لأنه إلى مستوى الحيوانات وفقدوا صلاحية التمييز بين الخير والشر، فلا هم لهم إلا ابتزاز الأموال والتهام الحرام. فيأتيهم الشيطان ويقول لهم إنه من العار أن يعيش الإنسان بلا دين، كما الآن يقولون يقول لك أنت ما عندك طريقة، أنت ضائع، كيف تصل إلى الله جل وعلا؟ لا بد أن تكون لك طريقة تصل من خلالها إلى الله جل وعلا. الطريقة وين؟ عند الشيخ فلان. يلا إذا أشرك بالله جل وعلا عند الشيخ فلان واعتقد في الشيخ فلان تصل إلى الرحمن. نسأل الله العافية والسلام من الشرك والكفر الصراح. قال إنه من العار، قال ويقول لهم إنه من العار أن يعيش الإنسان بلا دين وطريق، فيقبلون على الدين ويبحثون عنه ولكنهم لا يصبرون عن كلام الله ورسوله، بل يحكمون عقولهم الحيوانية الصبيانية فيخترعون طرقا في الدين ويتردون في مستنقع الشرك، فيوسع لهم في الرزق ويطيب عيشهم، فيزدادون بذلك إيغالا في الشرك وبعدا عن الهدى، اغترارا بأنهم كلما ازدادوا هياما بهذه الأنصاب والأوثان ازدادوا سعة في الرزق ونجاحا في المآرس، كما هو الحال الآن. يعلم شرط الشيخ القروش تجي جارية، يقول شوف علق شرط الشيخ ثاني، يعلق الثاني يزداد الأمر. فتنة من الله جل وعلا وابتلاء. يقول الله أنا حال في حال إذا من الشيخ الفلاني يديك حجاب الرزق، حجاب اسمه حجاب الرزق، يعني أول ما تلبسه خلاص فيه طوار تبقى ملياردير مباشرة. فيذهب هؤلاء السفهاء والجهلاء يتنافسون ويبركون عند هذا الشيخ ليأخذوا الرزق. والله تعالى يقول فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال فيجب أن يحذر الإنسان مكر الله، نبه المؤلف على إيش؟ على مكر الله. فالله يمكر بالعبد، العبد المعرض، كما قال تعالى نحن أعلم ما يستمعون به يستمعون إليك وإذ هم نجوى يكون الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. الله جل وعلا يمكر بالعبد. إذا مكر العبد بدين الله وأعرض عن شرع الله مكر الله به من حيث لا يشعر. والمكر إيصال الشر إلى العبد من حيث لا يشعر، هذا المكر إيصال الشر إلى العبد من حيث لا يشعر. الله يمكر بالماكرين كما أنه يحسن للمحسنين. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والذين اهتدوا زادوا هدى وآتاهم تقواهم. قال فيجب أن يحذر الإنسان مكر الله، لأن العبد قد يكون مشركا طالبا من غير الله تحقيق أمانيه وقضاء مآربه، فيقضي الله حاجاته ويعطيه سؤله امتحانا وإمهالا. والقرآن مليء بأمثال هؤلاء، مليء. هذا قارون، وصل الله تعالى بقوله وآتيناه من الكنوز، ما تكلم الله عن كمية الكنوز، تكلم عن مفاتيح. فإذا عرفت حجم المفتاح لك أن تتخيل حجم الكنوز. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. العصبة جماعة من الرجال، الرجال ليس أي رجل، رجل شديد قوي يثقل عليه حمل المفتاح. فأي خزانة هذه التي يفتح بها هذا المفتاح؟ وأي كنز هذا الذي حواه هذا الصندوق أو تلك الأجرة أو نحو ذلك؟ لكن مع ذلك قال إنما أوتيت على علم عندي. قال تعالى بعد ذلك الآيات فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس الجهلاء وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ولكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا فخسف بنا ولكأنه لا يفلح الظالمون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال وإمهالا ويحسب أنه يحسن صنعا. يقول الله جل وعلا عن فرعون وكذلك زين لفرعون سوء عمله. والله قصة فرعون من العجب يا أخي. رجل مكن الله له في الأرض وأتاه ملكا وسلطان وحاشية ثم يبعث إليه موسى فيكذبه ويقول أنا ربكم الأعلى ويقول ما علمت لكم من إله غيره. الشاهد من هذا يا شيخوان أنه كان يتبجح لماذا؟ يقول إيش؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين يقصد موسى ولا يكن يبيد. فلولا ألقي إليه أسرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترين. قال في الآية التي قبل إيش؟ وهذه أنهار تجري من تحت. ممكن تمكين عظيم والأموال كثيرة طائلة وأنهار تجري من تحته. وآتاه الله مهلة ما بين المقالتين 40 عاما. لا عمر إنسان يا إخوان 40 سنة بين قوله ما علمت لكم من إله غيري وقوله أنا ربكم الأعلى 40 سنة كما قال ابن عباس رضي الله عنه. وفي هذا دار رزقه حسن عيشه ومكن بالأرض. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا غير وإن لجميع حاضرون. فأخرجه الله جل وعلا وأغرقه في تلك الأنهار التي كان يتبجح بها. فقل يا إخوان الإنسان ما يغتر، لا تغتر بعرض الدنيا، ولكن انظر حالك واعرضه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن وجدت نفسك على خير فاحمد الله، وإن وجدت نفسك على شر فلا تلومن إلا نفسك. وهذا نص حديث أبي ذر القدسي لما قال الله جل وعلا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من عندي شيء إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا جئت به في النيل وغمست هذه الإبرة ماذا تنقص من النيل؟ ولا شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أرسل في اليم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وليس المقصود بحمد الله أن تقول الحمد لله، لا، هذا جزء من الحمد، أن تزداد شكرا عمليا لله جل وعلا وأن تحرص على الثبات والاستقامة وتستعين بكل ما حولك مما شرعه الله لك حتى ترسخ قضية الإيمان في قلبك أكثر وأكثر وتزداد طاعة لله جل وعلا. قال المؤلف فلا يثق الإنسان بالنجاح ولا بالخيبة في الأمان والرغبات. لاحظ أنت تبتلى بنجاح مقاصدك وتبتلى بخيبة في أمانك، كل هذا وارد عليك. تطلب شيئا طلبا شديدا فلا توفق فيه، ويكون خير أن لا توفق إليه، وعسى أن تحب شيئا وهو شر لك. وقال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تكرهه وفيه الخير كثير. فأنت عبد الله جل وعلا يصرفك كيف شاء. أنت لا تعبد الله جل وعلا أنه يعطيك، انتبه، أنت تعبد الله لأنه يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى لأسمائه وصفاته جل الله في علاه، وإلا أنت تكون تعبد عبادة المقابلة، إن أعطاك عبدته وإن منعك عبدت غيره والعياذ بالله. إن أعطاك أطعته وإن لم يعطك عصيته. هذه مصيبة كبيرة نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا رجل عليه ابتلى العباد بالسراء والضراء. بالعطاء والمن، يعطي ويمن سبحانه وتعالى، يبتلي العبد ليعلم هل هو في حال العطاء من الشاكرين، وهل هو في حال المنع من الصابرين. هذه عبادات، لكل جزء من حياتك عبادة تقوم بها بين يدي الله سبحانه وتعالى، فانظر ماذا أمرك الله في التو واللحظة وأعمل به، فهي العبادة التي يحبها الله جل وعلا. قال ولا يجعلهما ميزانا لخير أو شر. هذه مسألة مهمة، بعض الناس يقول لك ما شاء الله فلان، والله ربنا يحبه، الله يحبنا، كيف عرفت أنه يحبنا؟ يقول والله ما شاء الله أنت ما شايف عربيته، ما شايف بيته، ما شايف كذا، ما شايف كذا، وتسمع اللي أدات بالكوريك يجينا بالمعلقة، ومثل هذه الألفاظ التي تدل على أن الناس يرون أن هذا العبد في مقام عالي عند الله جل وعلا، وقد يكون ليس له عند الله من خلاق. ولو كانت الدنيا تساوي شيئا لما أتى منها الكفار شربة ماء، لكنها هينة عند الله سبحانه وتعالى، ما رضيها الله جل وعلا دارا للعذاب ولا دارا للنعيم أبدا. ما يبلغك من نعيم في الدنيا فليس هو النعيم الذي وعدك الله به، وما بلغ الفجار والكفار من عذاب في الدنيا فليس هذا هو العذاب الذي وعدهم الله به، هذا عذاب دنيوي فقط، تقديم بين يدي العذاب الأخرى. ولذا الله تعالى يقول في كتابه العزيز ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، هذا عذاب أدنى فقط، العذاب ليس يساوي شيئا بالنسبة للعذاب الآخرة أعد الله جل وعلا للفجار والكفار. فلا تجعل وجود الشيء من عدمه ميزان أبدا، اجعل ميزان علاقتك بالله جل وعلا، واعلم أن ما أصابك من سيئة فمن نفسك، راجع نفسك، إذا رأيت حالك قد تغير فإن الله وعده الحق سبحانه وتعالى، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، الله ليس بظلام العبد سبحانه وتعالى، راجع نفسك، لا بد أنك قد قصرت في شيء من أوامر الله سبحانه وتعالى، واجترأت على شيء من حرمات الله سبحانه وتعالى، والله عفو سبحانه وتعالى، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة سبحانه وتعالى. وقال تعالى ويعفو عن كثير، يؤاخذ بالقليل ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. قال ولا يجعلها ميزانا لخير أو شر وحق وباطل، ولا يترك دين الحق دين التوحيد لعدم تحقق بعض الرغبات والخير في بعض الآمال. هذا الآن العوام يقعون في هذه الورطة، الآن يقول لك ذهبت الشيخ فلان فقضى لي حاجتي خلاص أشرك بالله جل وعلا، وذهبت لفلان يعني مثلا والله ما شفت فلان ده أنصار سنة عشان أتسلف منه، قال لي ما عندي ده دين ده بالله، صار هذا المعيار عنده الآن، إن أعطاه عبد الله وإن منع عصى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري حديث أبي هريرة تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. هذا عام سواء مع الله جل وعلا ومع المخلوقين، هذا حاله والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. إن أعطاه الله عبده، ولهذا تجد الشاب إذا أراد حاجة يضغط بالامتحانات، مثلا عنده امتحان المساجد تمتلئ وبكاء وصياح واعتكاف في المساجد عجب، وإذا رسب قال يا أخي الشهادة ما نافع، ما يعني صلينا خجرتنا، ما صلينا برضو خجرتنا للأسف الشديد، هذه المصيبة الكبرى للأسف الشديد، يجعل معيار دينه ما يصل من عرض الحياة الدنيا والعالم، نسأل الله العافية والسلام. صلى المصلي لأمر كان يربه فلما قضاه لا صلى ولا صام، قال مؤلف وقدم الحديث على أن الإنسان مهما غاص في المعاصي وطرح الحشمة والحياء لم يقصر في أكل أموال الناس بالباطل ولم يميز بين الخير والشر، كان أفضل من المشرك وممن يعبد غير الله، لأن الشيطان يرضى بأن يقلع الإنسان عن هذه السيئات ويكف عن الذنوب ويتمسك بالشرك، الشيطان يرضى بهذا أن تقلع عن الزنا، يقول لك والله فلان أصل ما يزني وما عنده شغلة بالنساء وحتى ما بدخل المرأة عليه إلا تكون محجبة، نعم، وهو يقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فالعاصي طالما أنه لم يقع في الشرك هو خير من آلاف وملايين المشركين، بل خير من كل مشرك. قال لأن الشيطان يرضى بأن يقلع الإنسان، لكم هذا إذا لعلها، بأن يقلع الإنسان عن هذه السيئات ويكف عن الذنوب ويتمسك بالشرك. وأخرج الشيخان يعني البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلب آليات النساء دوس حول ذي القلصة. وقد دل هذا الحديث على حرمة الطواف حول كل بيت إلا حول بيت العتيق الذي هو بيت الله وضع مباركا وهدى للناس. هذا دليل أيضا آخر كقول الله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا دليل آخر على أن كل طواف على غير الكعبة شرك أكبر، لأنه وقع طاعة وعبادة لمن امتثل أمره الأب عبدا وطاف حول هذا الضريح أو ذلك القبر، والله أعلم. ونعتذر عن الأسئلة اليوم.